ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحبيب قبل أن أبدأ في درسي أريد أن أذكر لك وإياك بنعمة الله عليك. أتدري ما هي؟ قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الذي أردت أن أذكر نفسي وإياك به أن هناك من الناس عنده وقت أكثر منه ولكنه لم يوفق لحضور الدرس مع توفر الوقت عنده أكثر منه، وهناك من الناس من عنده صحة وعافية أكثر منه ومع ذلك لم يوفق إلى حضور الدرس، وهناك من الناس من صلى المغرب وانصرف من المسجد مع عدم ارتباطاته بشيء حتى أعلم أنا وتعلم أنت أن الموفق من وفقه الله، ليس بحول منا ولا بقوة منا ولا كما يقولون في الكلام العامي ليس بفتاكة منا أننا حضرنا درسا مثل هذا أو ما كان على شاكلته من الدروس. إذن توفيق الله لنا في حضورنا لهذا الدرس وما كان على شاكلته نعمة. من الذي أنعم بها علينا؟ إنه الله. والله تعالى وعد بالشكر، وعد على الشكر بالزيادة. والله سبحانه وتعالى وعد على الشكر بالزيادة، فقال في كتابه لئن شكرتم لأزيدنكم. وإن شكر هذه النعمة التي أنت متلبس بها الآن وهي حضورك الدرس، أولا أن تحافظ على الدرس وتأتي بغيرك إليه، ثانيا تعمل بما تعلمت، ثالثا تبلغ ما عملت به من علم، رابعا تصبر في أذى التبليغ، خامسا كل ذلك يكون ابتغاء مرضات الله الكريم وعلى طريق الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم. هذا ما أردت أن أذكر نفسي وإياك به قبل أن أبدأ درس. ثم أقول كثالث عهدنا قبل أن نبدأ الجديد نتذاكر في القديم أركان الصلاة. تفضل. النية ثم تكبيرة الإحرام ثم القيام مع الحضرة في صلاة الفريضة. من يتم؟ تفضل. القراءة الفاتحة ثم ركوع المعتبرين فيه. من يتم؟ الاعتدال والطمأنينة فيه ثم السجود والطمأنينة فيه. ثم من يتم؟ الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه. من يتم؟ تفضل. التشهد الأخير والصلاة الإبراهيمية ركن أيضا. تفضل. التسليمة الأولى هذه أركان الصلاة. والسؤال: إذا ترك الإنسان ركنا من أركان الصلاة هل يجبر بسجود السهو؟ لا يجبر بسجود السهو، إنما لا بد من الإتيان به، وهذا يستلزم من الإنسان كما قلت آنفا في الدرس الماضي أنه لا بد أن يتعرف على أركان الصلاة. طيب، أبدأ في درس اليوم مستعينا بربي عز وجل. واجبات الصلاة، واجبات الصلاة، تكبيرات الانتقال، وقول سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد. طيب، تكبيرات الانتقال أريد أن أنتقل من القيام إلى الركوع، دي اسمها تكبيرة إيه؟ الانتقال. أريد أن أنتقل من بارك الله فيك من السجود إلى القيام، دي اسمها تكبيرة إيه؟ الانتقال. تكبيرة الانتقال دي حكمها إيه؟ واجب من واجبات الصلاة، حكمها إيه؟ طيب، هذا الواجب لو تعمدت تركه ما حكم صلاتي؟ تبطل الصلاة. تنبه يا أخي الحبيب، إن تكبيرات الانتقال من واجبات الصلاة. هل فهمناها؟ طب واحد. الثانية: لو تعمدت ترك واجب من واجبات الصلاة ما حكم صلاتي؟ باطلة. ثلاثة: لو أنني تركت الواجب ساهيا أتصح صلاتي؟ نعم تصح. وماذا يجب علي بترك هذا الواجب؟ سجود السهو. وما حكم سجود السهو حينئذ؟ واجب. طيب، إذا تركت سنة من سنن الصلاة، سجود السهو يبقى حكمه إيه؟ يبقى مستحب. يبقى إيه؟ هل فهمنا يا إخوان؟ يبقى أنا أريد أن أسألكم جميعا وأجيبوني. السؤال الأول: هل ترك الشرط يجبره سجود السهو؟ لا. وهذا يستلزم منا أن نتعلم شروط إيه؟ صحة الصلاة. هذا واحد. الآن تسأل نفسك بقى، أنت عارف شروط صحة الصلاة ولا لا؟ لو أنت عارفها يبقى ده خير، لو ما أنتش عارفها يبقى اعرف ما تتقلب فيه من جهل، متى ستخرج منه؟ أي نعم. طيب، السؤال الثاني بقى: إذا تركت ركنا من أركان الصلاة يجبر بسجود السهو؟ لا، ولا لا بد من الإتيان به. السؤال الثاني، وهذا يستلزم مني معرفة أركان الصلاة. السؤال الثاني: إذا تركت واجبات الصلاة عمدا حكم صلاتي؟ البطلان. إذا تركت واجبات الصلاة واجب من واجبات الصلاة سهوا حكم صلاتي؟ صحيحة. وأبني على ذلك سجود إيه؟ السهو. حكم سجود السهو لترك الواجب سهوا إيه؟ واجب. طب حكم سجود السهو لترك السنة؟ هل فهمنا؟ هذا يستلزم منا واحد أن تعرف شروط صحة الصلاة وقد درسناها في الدروس الماضية. اثنين: أن تعرف أركان الصلاة وقد درسناها في الدرس الماضي. ثلاثة: أن تعرف واجبات الصلاة وسنأخذها الآن. أبدأ مستعينا بربي. واجبات الصلاة: تكبيرات الانتقال قد عرفناها، وقول سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد. الواحد لو بيصلي منفرد يقول سمع الله لمن حمد ربنا ايه؟ لك الحمد. ممكن يقول ربنا ولك الحمد، ممكن يقول ربنا اللهم لك الحمد، يعني بركه يعني؟ لا، هذا ورد عن رب عن سيد المصلين محمد عليه الصلاه والسلام، لان الصلاه كما اتفقنا قبل ذلك من العبادات، والعبادات توقيفيه، ومعنى توقيفيه اي لا يزاد عليها ولا ايه؟ ولا ينقص منها. كلام جميل. يبقى طيب، سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد اذا كنت منفردا او كنت اماما. اما اذا كنت ماموما فالامام يقول سمع الله لمن حمد ولك ماموم او ربنا لك الحمد. طب هل هناك من اهل العلم من قال ان المؤتم يقول كما يقول الامام؟ نعم، هناك من اهل العلم من قال بذلك. طيب، احنا عاوزين نعرف الواجب. ايه الواجب؟ سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد، دي حكمها ايه؟ واجب. طب هنا واقفه بقى، ايه الواجب؟ افرض انا راجل منفرد او راجل امام وغلطت، بدل ما سمع الله يقول الله اكبر. ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن اقرا قول كده يعني انسان وسهوت. طيب في الحاله دي انا تركت ايه؟ واجب. واذا طب لو انا تذكرت لم يرد ان سمع الله يقول بعد ما قلت الله اكبر. ايوه بعد ما قلت الله اكبر. طب افرض انا ما قلتش يبقى يجب علي ايه؟ فروض الصلاه بترك ايه؟ واجب من واجبات الصلاه. هل فهمنا؟ طيب ربنا في الاول امر بهذا الحد. بعديها بقى يا اخوانا ما زاد عن ذلك فهو سنه. طب اللي هو ده حمدا كثيرا طيبا مباركا من السماوات ومن الارض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد انت اهل الثناء والمجد لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. كل العباره النبويه دي ثم اتاب بقولها ولا اعاقب بتركها وان تركتها لا تبطل صلاتي انما تركت سنه مستحب فيها سجود السهو ان تركتها. واضح يا اخوان؟ طيب يبقى شوف انظر انت بقى كطالب علم عندك دقه عرفت ان تبع الله لمن حمد ربنا ذا الحمد دي حكم ايه؟ واجب. وما زاد عن ذلك حكم ايه؟ سنه. لكن الراجل الثاني اللي هو العم بتاع الدرج والضحك هذا ما يفهمش الالف مليار حياته كده فوضى وكل عمره عصف الفوضى وما عندوش استعداد يتعلم الحق من الباطل او التوحيد من الشرك او الكفر من الايمان او السنه من البدعه او الصواب من الخطا او كيف يصلي صلاه النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير الى التسليم فانما اكتفى بما نشا عليه. اكتفى بما نشا عليه وهذا في خطر عظيم. نسأل الله العافية والنجاة منه ومن أشكاله ومن يسير على ضربه عيادا بالله. هل فهمنا يا إخوان؟ طيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم. بالنسبة للتكبير يا إخوان الإحرام حكمه إيه؟ ركن أركان الصلاة. طيب ثم يكبر حين يركع. يكبر حين يرفع دي تكبيرة ايه؟ انتقال. حكمها ايه؟ واجب. ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع حينما يرفع صلبه دي حكمها ايه؟ واجب. انا يرفع صلبه لرفع. ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يهم ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يفعل ذلك الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا المثال. فقد أمر بذلك المسيء صلاة فقال إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء يعني مواضعه ثم يكبر ويحمد الله عز وجل. وانا اسال سؤال اريد من طالب علم ان يرفع يده ليجيبني متى يكون الوضوء مصدغا؟ اريد سؤالين. سؤال الاول ما معنى مصدغا ومتى يكون مصدغا؟ تفضل. اولا مصدغا معناها كاملا. طيب ومتى يكون مصدغا؟ طيب جميل جدا سمعتم اجابه لا انشاء فيها اجابه علميه. هذا طالب العلم. اما اللي بيحضر درس ودرسين لا درسين واربعه لا متى يكون طالب العلم؟ لم يتقدم حضوره خير لكن هيبقى طالب العلم لا. اسمع الاجابه العلميه. قال مصدغا اي كاملا ويكون مصدغا اذا اتم الف الشروط داء الفرائض جيم السنن دال ويكون وضوءه على نحو الذي نقله عمران مولى عثمان عن سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. هذه اجابه علميه مرتبه بتوفيق الله. طيب وقد امر بذلك المسيء صلاته فقال انه لا تتم صلاه لاحد من الناس حتى يتوضا فيضع الوضوء يعني مواضعه، ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرا بما شاء من القران ثم يقول الله اكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائلا، ثم يقول الله اكبر ثم يمشي حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول الله اكبر ويرفع راسه حتى يستوي قائلا، ثم يقول الله اكبر ثم يرجو حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع راسه فيكبر، فاذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. طيب يبقى يفهم من ذلك ان الصلاه تتم بالشروط والاركان والواجبات والسنن، بالشروط والاركان والواجبات والسنن، بهذا تتم الصلاه. طيب الواجب الثاني، احنا قلنا الواجب الاول تكبيرات الانتقال وقول سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد، ده واجب. وكذلك التشهد الاول، التشهد ايه؟ الاول، التشهد الاول من واجبات الصلاه. بسم الله. بعض الناس يقولون التشهد الاول، وهذا خطأ، والصواب ان يقولوا التشهد الاول. التشهد الاول واجب من واجبات الصلاه، ويكون في صلاه الظهر والعصر والعشاء وفي صلاه المغرب ايضا، اما الصبح تشهد واحد كما هو معلوم لديه. التشهد الاول عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ان محمدا صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخلى أحدكم من الدعاء وأعجبه إليه فليدعو به ربه عز وجل. طيب، فقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فقال: فإذا جلست في وسط الصلاة تطمئن وتفترس فخذة اليسرى ثم تشهد. إذا احنا بارك الله فيكم عرفنا أن واجبات الصلاة: واحد تكبيرات الانتقال، اثنين سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ثلاثة التشهد الأول. كذلك يا إخوان، إذا أراد الإنسان أن يصلي فليصلي إلى صلاة، إذا أراد الإنسان أن يصلي صلاة فرض أو سنة يصلي إلى صلاة. سترة يعني إيه؟ سترة يعني شيء عالي، عالي يعني إيه؟ يعني العمود ده، الجدار، المكتب، محمل ومسحق، ده اسمه سترة. يبقى الجدار أو العمود أو محمل ومسحق أو ما كان على سكينة الجلد، ده اسمه إيه؟ سترة. فإذا أراد الإنسان أن يصلي فرضا أو نافلة فينبغي عليها أن يصلي إلى سترة، فينبغي عليها أن يصلي إلى إيه؟ إلى سترة. يبقى دلوقتي أما أقول لك ما هي السترة؟ تقول لي إيه؟ من شيء مرتفع، هي الشيء الذي الذي يكون امام المصلي ويكون مرتفعا. طيب السترة ارتفاعها يكون قد ايه؟ ثلثي ذراع. السترة ارتفاعها تكون ثلثي ذراع، لو زاد عن ذلك لا بأس، لكن ما يصيرش كده. ارتفاع السترة يكون كام؟ طيب ده رقم اثنين. رقم ثلاثة، بين قدمك والسترة ثلاثة أذرع، بين قدمك والسترة ثلاثة أذرع، بين قدمك والسترة كم ذراع؟ ثلاثة أذرع. طيب بارك الله فيك، هذا بين قدمك والسترة، وبين ايه؟ موطن السجود والسترة ثلثي ذراع، وبين موطن السجود والسترة ثلثي ذراع. يبقى قول ثاني، واحد السترة مشروعة، اثنين هي محل خلاف بين اهل العلم، فمنهم من ذهب الى وجوب السترة كالامام الشوكاني وكذا الالباني. اما الشوكاني رحمه الله في كتابه السيل الجرار المتدفق على حدائق الازهار ذهب فيه الى وجوب السترة، واما الالباني رحمه الله فذهب في كتاب صفة صلاة النبي من التكبير الى التسليم كما تراها الى وجوب السترة في هذا الكتاب. يبقى ذهب العلامتان الشوكاني والالباني الى وجوب الايه الصحبه. ولكن المتفق عليه بين علماء المسلمين سلفا وخلفا ان الصحبه ايه مشروعه. اتفق علماء المسلمين سلفا وخلفا ان الصحبه ايه مشروعه. ولكن محل الخلاف في ايه؟ انا بتكلم انجليزي ايه؟ في حكمها. تحل الخلاف ايه؟ في حكمها. فمن اهل العلم كالشوكاني والالباني من ذهب الى ايه؟ الى وجوب الفطره. وجمهور العلماء يقول ان الفطره ايه؟ مستحبه. يقول ايه يقول الفطره ايه؟ فهمت يا اخوانا ولا لا؟ ما تناموش من الحرب صلى الله عليه وسلم. طيب الفطره دي عباره عن ايه؟ عباره عن شيء مرتفع يكون بين يدي المصلي. الفطرة عبارة عن ايه؟ عن شيء مرتفع يكون بين يدي المصلي. الفطرة عبارة عن ايه؟ قول يا استاذ. الفطرة عبارة عن شيء مرتفع يكون بين يدي المصلي. طب انا تعريف الفطرة. طيب كم يكون ارتفاع الفطرة؟ بالفيل في بعض. طيب كم يكون من قدمك الى الفطرة؟ ثلاث ارض. كم يكون من موطن سجودك الى الفطرة؟ بالفيل في بعض. طيب الفطرة للرجل والمرأة؟ لا. طب افرض واحد دخل الغرفة وغلق عليه الباب، هل يأخذ فطرة؟ لا. ان كان في المسجد او في البيت رجلا كان او امرأة عليها ان يأخذ ايه؟ فطرة. فهمنا قمه؟ يبقى طيب افرض واحد فيكم انتم معاشر طلبة العلم صعد المنبر ثم ذكر خطبة الحاجة. تعرفون خطبة الحاجة التي نبدأ بها كلامنا؟ أي نعم. وبعد ما أصبح الحاجة قال وموضوع خطبتنا اليوم السترة. هل تدرون ما السترة؟ خير ما نستهل به الكلام كلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال إذا أراد أحدكم أن يصلي فلا يصلي إلا إلى سترة. ده إيه؟ حديث. ده حديث نبوي. ثم قال السترة هي الشيء المرتفع الذي يكون بين يدي المصلي. هذا تعريف السترة. طيب يبقى مشروعية السترة الحديث. طيب وتعريف السترة الشيء المرتفع الذي يكون بين يدي المصلي. كم اسأل سؤال كم يكون بين قدمك والسترة؟ تجيب فتقول ثلاثة أذرع. كم يكون من موطن سجودك إلى السترة؟ ثلثي ذراع. كم يكون ارتفاع السترة؟ ثلثي ذراع. ده حكم السترة مشروعة، ولكن الخلاف بين أهل العلم فيها على وجوبها واستحبابها، علما أن الجميع اتفق على مشروعيتها. ثم أعلم رحمه الله وإياك أنه لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يمر بين المصلي وبين السترة. فإذا أراد أحد أن يمر بين المصلي والسترة فليمنعه، فإن أبى فليقاتله. ثم أعلم أن المرأة البالغ والحمار والكلب الأسود إذا مرت بين يدي المصلي قطعت صلاته، مع العلم أن هناك من قال أنها توقف الأجر، ولكن الراجح أنها تقطع الصلاة. أقول قولي هذا أستغفر الله لكم ويقوم أعلم. ثم يقول الخطبة الثانية ويكتب ويجب. السؤال لكم، هل تعلم المسلمون؟ نعم. وتعلم ومعظم المسلمين في الجامع 75% منهم بدون مبالغة إلا يزيد لا يعرفون السترة ولا سمعوا عنها. الكلام ده صحيح ولا مبالغ فيه؟ صحيح ولا مبالغ فيه؟ بل تجد لو كان بين يديك 20 إماما وحصينا العجب أنك أنهم لأول مرة يسمعون مثل هذا. خلاص على نهاية الكلام. فإذا كان هذا حال بعض الأئمة والخطباء فكيف يكون حال عوام الناس من دكتور وصيدلاني ومهندس ومدير ومدار ومدرس وتاجر وفلاح وغير ذلك؟ ثم انه اصاب السنه في قصر الخطبه، ثم انه بين للمسلمين احكاما شرعيه علميه غابت عنهم، ومن كان عارفا بهذه الاحكام ثبتت عنده، لانه حينما ياتي ليفعل هذه الاشياء الناس يستغربون ويستنكرون عليه. يلزم طالب محزنه جاب على الفتنه وقعد تضيق الواقع. فاذا تكلم الخطيب في مثل هذا عرفوا ان هذه احكام شرعيه ينبغي على الرجل وعلى المراه ان يتعلم. صحيح ام لا؟ طيب يبقى واجبات الصلاه، الواجب الاول تكبيرات الانتقاص. الواجب الثاني سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. الواجب الثالث التشهد الاول. قلت ثم اعلم رحمني الله واياك ان ما سمعته انفا هو فقه الفطره وفقه الايه اصل. طيب الشيخ ابن باز الله يرحمه لما سئل عن الفطره قال هي سنه مؤكده. والامام الصنعاني رحمه الله في سبل السلام شرح بلوغ المرام بين ان الفطره كلها مستحبه. وفضيله الشيخ سيد سابق رحمه الله في المجلد الاول فقه السنه بين ان الفطره مستحبه. اما العلامتان الشوكاني والالباني رحمه الله تعالى عليهما بينا وجوب الفطره، وقال شيخ الاسلام وحسنه الايام وبقيه السلف الجداد انها سنه مؤكده رحمه الله. طيب تعالى نسمع بقى. ويجب عليه اذا قام الى النبي الى الصلاه ان يتخذ خطوه بين يديه تمنع المرور امامه وتكف بصره عما يراه. هذا كلام فضيله الشيخ الدكتور عبد العظيم النبدوي حفظه الله احد علماء الازهر الشريف. عن سهل بن ابي حسمه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليصلي الى ستره وليدنو منها. يدنو ان يقترب ولا يقطع الشيطان، لا يقطع الشيطان عليه الصلاه. هذا الحديث رواه بارك الله فيك النسائي والحاكم باسناد صحيح. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلي الا الى ستره ولا تدع احدا يمر بين يديك فان ابى فلتقاتله فان معه قريب. احنا خدنا بعض السنه تلقى الراجل طويل عريض عند 40 50 60 سنه والواحد بيصلي ام ماشي ام ايه يوم يمر امامه. ايه يا عم؟ ايه يا عم؟ استعجل ليه؟ كان قاعد في المسجد على ابر وشوف وروح للزرع في الغير 6 ساعات 7 ساعات، وروح للزرع في الوظيفه 7 ساعات، والزرع في الدكان 16 ساعه ورا بعض. في الدكان 16 ساعه ورا بعض، ما يميلش ولا يكيل لا من الغير ولا من الوظيفه ولا من الدكان ولا من القعدات الهايفه في الضهر. اي نعم، ما يميلش. يجي الجامع هنا امر تحت منه وشوف ما عندوش قدرة ان هو يصبر، ومجرد ان تنتهي الصلاة يريد ان يطير طيرا. ايه يا عم قلب فول فين قدرة الصلاة تنتشر في الارض؟ ايوه يا سيدي دي آية، لكن ليس معناها ان تمر بين يدي المصلي. احذر ذلك وستسمع فقهه ان شاء الله. لا تصلي الى الا الى فطرة ولا تدع احدا يمر بين يديك فان ابى فلتقاتله فإن معه القرين. طيب وتتحقق السترة، قال المصنف حفظه الله، وتتحقق السترة بالجدار والاستوامة والعصا المغروزة والراحلة. واحد يصلي في الغير يقوم حاطط قدامه الجسر الفاس يحطها كده وقف، يجيب الكوريك يقوم غرسه قدامه. دي اسمها ايه؟ الكوريك او الفاس اللي يسموه المصحف، يقوم غرسه قدامه. أي نعم. طيب افرض ما معهوش فاس ولا كوريك مثلا، يعني يعمل شوية شرب كده وهو زي الهرم قدام خلص الموضوع، أو يوقف طوبة وكان كان فيه طوبة، مفيش طوبة مفيش شيء، يجيب جلفاية جلفاية ويضعها أمامه. فلذلك يبقى فلاح فقيه، اللي يفعل هذه الأفاعيل يبقى فلاح فقيه بفضل الله عز وجل، ويصلي إليه. طيب ثم ماذا؟ وتتعلق الخطة بالجدار والاستوارة والعصا المغروزة والراحلة، يعني الحمار أعزك الله قد يكون خطة. طيب بارك الله فيك، افرض انت دخلت يوم الجمعة وجدت المسجد مدروش مليان وانت عاوز تاخد خطة، طب كل عمود مشغول، الرجال اللي بيصلي امامك هو خطرتك، خليه الخطرة بتاعتك، ظهره ظهر الرجل الذي امامك هو خطرتك. واحد يقول لي ايه؟ افرض قال، ما هو لا افرض قال، بيقول له تقدم خطوتين، خلص الموضوع، يبقى اللي قدامك الثاني هو خطرتك، حينما تريد السنه ييسرها الله لك. وحينما تريد العثرة تكون في طريقة إن شاء الله. وحينما تريد العثرة تكون في طريقة إن شاء الله. وحينما تريد كل يفتح الله تعالى لك أبوابها ويسرها لك بفضل الله عز وجل. وثم ماذا؟ وأقل ما يجري مثل مؤخرة الرحم في حديث موسى بن أبي طلحة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحم فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. وأما دنو المصلي من الصدرة أي قرب المصلي من الصدرة عن بلال أنه صلى الله عليه وسلم صلى وبينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع. وعن سهل بن سعد قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاه، فإذا اتخذ السترة فلا يدع شيئا يمر بينه وبين السترة. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فمر الشاه بين يديه فسعاها إلى القبلة حتى ألزق بطنه بالقبلة. يعني ايه؟ قال يا رسول الله كان يصلي اجت معزة تمر بين السطرة وبينه فقال يتقدم يتقدم حتى بطنه التصقت بالجدار الذي أمامه وما مكنها من المرور صلى الله عليه وسلم. طيب ثم ما سطرة الإمام سطرة المأمور. يعني مثلا أنا أصلي فيكم الآن إذا مر أحد بين صفوف المصلين ليصلي الصف، أنا أقرأ الفتحة وواحد قاعد يمشي بين صفوف المصلين يصلي الصف، هل هذا يكون مر بين يدي المصلي؟ لا. طب ليه؟ لأن الإمام فطر المأمومين، الإمام فطر إيه؟ المأمومين، إذا هل يجوز لأحد أن يمر بين الصفوف أثناء صلاة الجماعة في أي فريضة لحاجة من الحوالي؟ هتقول لي حاجة زي إيه؟ أقول لك كأن يصد فرجة أو أن يصلي الصفوف أو أن يغيث ملهوف، هل يجوز؟ الجواب نعم يجوز، ولا يعد بذلك أنه مر بين يدي المصلي، ولا يكون بذلك مر بين يدي المصلي نظرا لأن الإمام فطر المأمومين. هل فهمنا شيئا؟ طيب، عن ابن عباس قال: أقبلت راكبا على أتان، أتان يعني أعزكم الله حماه. أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلال ورسول الله صلى الله عليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم أصلي بالناس بمنى أقرب بلد إلى منى إيه؟ تفضل مكة. أحسن أقرب بلد إلى منى مكة. أي نعم منى بلد وهي حرم، منى بلد هي ايه؟ حرم، ومكة حرم. طب ايه ثاني حرم؟ كن يقول لي مزدلفة حرم اما عرفات ليست حرم؟ عرفات ليست حرم اما مزدلفة حرم. صح عرفات ركن من اركان الحج لكنها ليست حرم، جبل عرفات ليست حرم، اما مكة ومنى ومزدلفة الثلاثة دول هم الحرم. مكة ومنى ومزدلفة ثاني روح رقم عرفات ليس حرما. طيب عن ابن عباس قال: أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى فمررت بين يدي الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد، فلم ينكر ذلك علي تحت حديث الصحيحين. الشاهد من حديث ذه ان الامام فطر المأمومين. طيب سنن الصلاة، يبقى اقول تاني بقى، انا اتكلم قلت ان واجبات الصلاة رقم واحد ايه؟ تكبيرات، رقم واحد تكبيرات ايه؟ الاستغفار، رقم اثنين سمع الله لمن حمده ربنا هذا حق، رقم ثلاثة التشهد دي اسمها ايه؟ واجبات الصلاة. والسترة هل هي مشروعة؟ مشروعة ولا ليست مشروعة؟ كان هي محل خلاف بين العلم فيما يتعلق بمثل ايه وايه؟ فضيلة والسنة. طيب سنن الصلاة، سنن الصلاة قسمان قولية وفعلية، سنن الصلاة قسمان قولية وفعلية، سنن الصلاة اثنان، قولية وفعلية. القولية دعاء الاستفتاح، وأفضلها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة، فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أرأيت سقوطك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الذنب، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين. فصلى الحديث عليه الصلاة والسلام. لا تنشغل، لم تصل من صلاة الخوف في الحرب، وتلقى صاروخ ثابت على الآخر وطيارة نزلت منك وأربجيء مطير رجلي من صحيح في جوارك، فاسأل شوية وانشغل باللي ينفعك. صلى الحديث عليه الصلاة والسلام وتحس إنها تقع تنشغل بيه. صلى الحديث عليه الصلاة والسلام. صلاة الخوف دي فين؟ في الحرب. هذا فإن كانت صلاة الجماعة واجب والطيارات منك والمسطحات على يمينك والصواريخ والدبابات شغالة والنار مشتعلة، صلاة الجماعة واجب. أمال في الأمن والأمان والسلامة والاستقرار صلاة الجماعة تبقى إيه؟ وتلقى الراجل زي الصح قاعد قدام الدار والاذان خارق ودنه ما يقومش يصلي. حاجات عجيبة جدا، حاجات عجيبة. تلاقي قاعد مع مراته، قاعد مع عيال، قاعد مع زفاف والاذان بيأذن وهو ما يلبيش زي الله. يا ابني الاذان ده منين؟ مشكله ولا ما تتحركش ليه؟ حيث ينادى بهن. ده الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان إذا رفع أحدهم المطرقة، إذا رفع أحدهم المطرقة ليضعها على الشندال، فإذا سمع الله أكبر أبى أن يرمي المطرقة من أمامه بل كان يدعها خلفه، وذلك امتثالا لمن قال الله أكبر الله لأمر الله عز وجل. أي نعم، امتثالا لمن ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح، أقبل تعالى إلى الصلاة. فكيف محافظتنا الآن على صلاة الجماعة؟ إيه يا ابني المفروض الجماعة ليه؟ قال والله الأيام دي أيام امتحانات. طب ما أنت بتتقلق تموت، بتتقلق تموت أيام امتحانات. المفروض الجماعة ليه؟ قال والله في رمضان أيام شتة ودم رزقة أغلى أبلى وأرتحل. وما يمنعك يا ولد، ما يمنعك أن تصلي جماعة، فإن الضم والشتم والامتحان والوظيفة والدكان لا يمنعوك من أن تتصرف بالإتيان إلى صلاة الجماعة أبداً، إلا إذا كنت ضعيف الإيمان جداً ولا فكر لك إلا دنياك وسيأتيك الموت. إذا أنت أخوانا في ناس شغل نفسه بقيل وقاع، وفي ناس مهمتي النميمة الوقيعة بين خلق الله، تنقل كلام وتزيد عليه وتنقص منه أشكال مجرمة، أشكال مجرمة. وظيفتها النميمة الوقيعة بين خلق الله، هذه أشكال مجرمة وظيفتها. وهناك أشكال أخرى تضع نفسها في مواطن هي ليست أهلا لها. إنسان يكون في المجتمع نكرة، ليس على الخريطة إطلاقا، نكرة في المجتمع، فيريد أن يجعل نفسه معرفة، فمهما بذل من جهود وطاقات فلن يتحول من نكرة إلى معرفة إلا إذا تصالح مع رب الأرباب وانتهج نهج رسول الله بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ولا يكون إلا بتصرفه تحت أقدام من يقول: قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي الجليل رضي الله عنه. بهذا يرقى شيئا فشيئا. فيا أيها النكرة، أنت نكرة فلا تحاول أن تكون معرفة، فإن أردت أن تكون معرفة فالطريق معروف، الطريق أن تتصرف بالالتزام بطريق سيد الاولين والاخرين محمد. اما وانت نكره في موطنك وخندقك الدنيوي الساقط الهارب فلن تعلو، لن تعلو. فمن الذي اعلى بمن؟ الله الاسلام. حبشيا يباع واشترى عبد اسود، صارت ملوك الارض ان اتت بسيرته قالوا قال سيدنا بلال، وان اتوا بسيره الشريف القرشي الهاشمي ابو لهب قالوا لعنه الله عليه. لما؟ لعله هاشمي شريف حفيد نشيد موفر عبد النبي، ولكنه كافر. فالله تعالى يقول له ثبت يد ابي لهب وثبت. اذا علومك بعبوديتك لله عز وجل وانخلاعك عن حزبيتك المقيته التي لا تدفعك الى جنه بل تجعل العقبات والعثرات في طريقك، ايا كانت هذه الحزبيه العفنه، ان كانت حزبيه متنفذه يعني تلتصق بالاسلام، او حزبيه عفنه، ان كانت حزبيه عفنه او تحاول الالتصاق بالاسلام فنقول بئس هي من حزبيه، وانما نريد كتاب وسنه على فهم سلف الامه معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا. لذلك نقول لكل من اراد ان يدع العثرات في طريق السنه بئس انت من ذكر وان كان لك شارك، بئس انت من ذكر، ارقى برقيك في الالتزام بطريق السلف. ايها الحبيب، السنه السنن في الصلاه قسمان، قوليه وفعليه. القوليه اولا دعاء الاستفتاح، وسمعنا الدعاء. ايش الدعاء؟ الاستفتاح، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. طيب ده اولا. هل يوجد روايات اخرى في دعاء الاستفتاح؟ نعم، اعط مثال. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. هل يوجد اخرى؟ نعم. فاي روايه تقولها نسال الله ان يقبلها، ولو استطعت ان تحفظ اكثر من روايه يكون افضل واولى واحسن، ليكون عندك خشوع في صلاتك واستحضار لهذا باذن الله. واما السنه الثانيه الاستعاذه. بعض الناس يقول السنيين ما بيسموش في الصلاه. لا يا جماعه، الراجل السني في كل ركعه يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ومسحه ونفسه، ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن يستعين ويسمي سرا، ثم يظهر بقول ربنا الحمد لله رب العالمين. هذا هدم سيد المصلين عليه الصلاه والسلام. طيب، قال الله تعالى في القران العظيم من سوره النحل: فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والحديث الثابت عند ابي داود والترمذي من حديث ابي سعيد الخدري باسناد صحيح انه كان صلى الله عليه وسلم، صلى عليه والسلام، اذا قام الى الصلاه استفتح ثم يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه. وكذلك ايضا من السنن القوليه التامين، ان الامام المامومين هو امين. طب الاخطاء ايه؟ ان المامومين يامنوا قبل الامام، طب الاخطاء ايه؟ ان الناس تفكر ان المأمونين هم اللي يأمنهم والامام ما يأمنش. طب من الاخطاء ايه؟ يقول ايه؟ امين غلط. طب الصح ايه؟ اسمع امين حركتين ومين من اربعة لستة ده خلاص. يبقى عندنا اخطاء ومن الاخطاء ان يصر بها. طب الصح ايه؟ ان يظهر بها. فما حد بيصير بقى هنا كأنه في باكستان والهند وعند السنة في تركيا وكذا، عند بعض السادة الأحناف في بلاد العجم يصرون بالتأمين. وأنا ذهبت لباكستان عام 92 في مؤتمر ووجدت الناس المسلمين يصرون بالتأمين، لكن أهل الحديث في باكستان يجهرون بفضل الله عز وجل. طب السنة إيه؟ الصح إيه؟ الجهر بالتأمين. خلاص على الحبيب تعالى يا دكتور. طيب التأمين ده يا سيدي، عن وائل بن حجر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرأ ورب العالمين قال امين ورفع بها صوته. وعن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى عليه وسلم: لا تمل ولا تكل ولا تسأل من كثرة الصلاة والسلام على حبيب القلوب عليه الصلاة والسلام. قال: إذا أمن الإمام فأمنوا. اسمعوا الله، إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الكلام ثابت في صحيح الإمام مسلم، أخذ كتاب بعد القرآن والبخاري. اثنى حلفة مرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن السنن القولية القراءة بعد الفاتحة، القراءة ما تيسر من القرآن. عن أبي قتادة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وصورتين يقول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا. صلاة الظهر سرية ولا جهرية؟ سرية. لكن أحيانا كان النبي عليه الصلاة يسمع الايه؟ الآية. أي نعم، يعني سمع من وراه الآية. وكان يقرأ في العصر فاتحة الكتاب وصورتين، وكان يقول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية كما ورد في البخاري. وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وصورة ويسمعنا الآية أحيانا، ويسمعنا الآية أحيانا، يعني يسمعنا يظهر بها يظهر فيها احيانا انا ويقرأ في ركعتين اخريين في فاتحة الكتاب كما ثبت في صحيح مسلم. وتسمى القراءة في الاخريين احيانا، يعني في الركعة الثالثة والرابعة احيانا كان يقرأ فيهما بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن. هذه سنة ليش هي قراءة ما تيسر من القرآن احيانا بعد الفاتحة في الركعتين الثالثة والايه؟ فرضا. تصحى والله السنة دي فما سنة غائبة وسنة ميتة، فأنتم شباب التوحيد، أنتم شباب السنة، أنتم شباب السلف. احيوا في أنفسكم وفي أسركم وبين أحبابكم من الموحدين هذه السنة الغائبة، اللي هي ايه؟ قراءة ما تيسر من القرآن عقيد الفاتحة في الثالثة والرابعة من الظهر والعصر. طيب أما الأولى والثانية معلومة، أمر معروف ومحتاج يعني. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في ركعتين الأوليين في كل ركعة، والله يسمع، كان يقرأ في كل ركعة قدر 30 آية وفي الأخرين قدر 15 آية. أيضا يعني أحيان فإذا يقرأ بارك الله فيه في ركعتين في الظهر 60 آية خلص يقرأ 60 آية وأحيانا يقرأ 30-15 يبقوا كام في 90. لو انت عملت هتبقى نفسك فين؟ في اقرب مستشفى للمسجد. هيستنوك المقدار. ليه؟ لان هذا غير عن الناس اخوات. الامام لو قرأ فرض عياتك هي الدنيا تهون جنة هي كل. انت بتقول صلي انت صلي انت قاعد. بس انا بس انت في المسجد الحبيب. عاوز تصلي انت مؤدب ومحترم حياة الله. والا لو قاعد انت واسمارك. حتى لا تسقط السنة وتميزها بالنحل الذي نشأت عليه. فصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. من لم يستطع ان يصلي قائما يصلي ايه؟ قاعدة. ومن لم يستطع ان يصلي قاعدة يصلي ايه؟ يصلي على جنبه. ومن لم يستطع ان يصلي على جنبه فيصلي ايه؟ تسقط. واحد يقول يا اخي الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا اما احدكم فليوجب فان وراءكم الضعيف والسقيم وذا الحاجة. صحيح. أتعرف كيف كيف ماذا كان يقرأ النبي؟ كان يقرأ أحيانا في المغرب الأعراف. الأعراف 206 آية. وأحيانا كان يقرأ الصافات 182 آية. هتقول ده كان فظيم. فظيم ازاي؟ كان رهم ده الواحد فيهم كان متجوز 4 زوجات. أي نعم. غير الإناء اللي عنده عيال، العيال ده مش 5 و3 و6، لا 22 17 30. يعني بيسعى على المعاش لطعن أولادك. أي نعم. والحياة زمان أصعب من دلوقتي. ولكن الجهل الذي تسعى بين بعض آبائنا وإخواننا وأبنائنا هو الذي أوصلهم إلى شيء من الفوضى في المساجد. إلا من رحم ربي وعصم. فاطلع النبي عليه الصلاة والسلام هنا يقول والتسبيح في الركوع والسجود. أي نعم. عن حذيفة يبقى من السنن القولية في الصلاة التسبيح والركوع وايه والسجود. طيب عن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم. في ناس بتكتب تسع ايه تقول ايه انت غير تسع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحان ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة وحد وحده وتتدبر في الألفاظ التي تتلفظ به. أما التفسد ربنا غني عني وعنك وعننا كلنا ونحن الفقراء إلى الغني سبحانه وتعالى. طيب فكان يقول في السجود سبحان ربي الأعلى. وكذلك الدعاء بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لأن بعض المذاهب بينوا أن في الركعة الثانية تنتهي التحيات عند أشهد أن محمدا عبده ورسوله. فبالأكبر والأفضل إيه؟ أن تتم التحيات. حتى الصلاة الإبراهيمية أيوة. في التشهد الأول أيوة. ومن في التشهد الأخير الصلاة الإبراهيمية ركن في التشهد الأخير. أما في التشهد الأول سنة مستحبة. طيب والدعاء بعد التشهد اللي هي اللهم إنا نعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال. ثم تقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وكذلك التسليمة الثانية بسنة من سنن الصلاة. وإن كان السادة الحنابلة رحمهم الله يقولون بوجوب التسليمة الثانية. قلت والراجح ان التسليمة الثانية سنة من سنن الصلاة. قبيل الاذان اقول بقى الواجبات بسرعة. اقول عفوا سنن الصلاة القولية بسرعة. سنن الصلاة تنقسم الى قسمين قولية وفعلية. اليوم نذكر القولية. واما القولية دعاء الاستفتاح الاستعاذة، التأمين، القراءة بعد الفاتحة، وتسمى القراءة بالقرآن أحيانا التسبيح في الركوع والسجود، علما أن التسبيح في الركوع والسجود واجب عند السادة الحنابلة، والراجح أنه سنة من سنن الصلاة القولية، والزيادة في الاعتدال من الركوع على قول ربنا ولك الحمد هذا سنة، والدعاء بين السجدتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأول والتسليمة الثانية. أنا قلت يا النهاردة قلت رقم واحد واجبات الصلاة، طب رقم اثنين قلت إن السنن في الصلاة تنقسم إلى قسمين، سنن قولية وسنن فعلية. طب أنا قلت ليه؟ قلت السنن القولية فقط. طب والدرس القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء إن شاء الله تعالى غير موقع، نبدأ بإيه؟ نبدأ بالسنن الفعلية. هذا وكنت قد ذكرت نفسي وحضراتكم بين يدي الدرس، ماذا عليك لو تركت شرطا؟ ماذا عليك لو تركت ركنا؟ ماذا عليك لو تركت واجبا؟ ماذا عليك لو تركت سنه؟ هذا ذكرت نفسي وحضراتكم به بين يدي واجبات الصلاه والسنن القوليه في هذا اليوم وفي هذا القدر كفايه، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير المجيد محمد والى اذان العشاء. اربع دقائق نسمع شيئا من الاسئله، لا حرج. نسمع شيئا من الاسئله في الاربع دقائق دول. تفضل. الحمد لله. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يقول السادة والشيخ بقرد أنه يشرك قراءة الفاتحة كيف ذلك ولكم من فرصة إلا صغيرة من المؤمنين أن نقرأ الفاتحة لمنهم؟ إن قراءة الفاتحة فيها عدة أقوال عند أهل العلم، والقول الأول أن قراءة الإمام تتبع قراءة المأمومين، وهذا قول السادة الأحناف، وهو قول مرجوح أو ضعيف، لأنهم قالوا تتبع قراءة المأمومين في الجاهلية والصغير. والقول الثاني وهو قول السادة المالكية أن قراءة الإمام في الصلاة الجاهلية تتبع قراءة المأمومين، فهذا قول وسط ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاويه، ورجحه العلامة الألباني في كتابه صفة صلاة النبي. والقول الثالث وجوب قراءة الفاتحة للمنفرد والإمام والمأموم في الجهرية والسرية على حد سواء، وقد ذهب إلى هذا القول السادة الشافعية، وأفرد له الإمام البخاري كتابا سماه خير الكلام في القراءة خلف الإمام. وأنا أقول بقول السادة الشافعية الذي ذهب إليه الإمام البخاري وأفتى به شيخين العلامتان ابن باز بن عثيمين رحمه الله عليهما أن قراءة الفاتحة واجب على الإمام والمأموم والمنفرد، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وقوله عليه الصلاة والسلام من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج، قلت أي غير تمام. فمن هنا فإني أذكر أن الإمام إذا لم يترك فرصة طويلة للمأموم فعلى المأموم أن يقرأ الفاتحة أثناء قراءة الإمام لها، ثم إن الإمام الذي يترك كفة يسيرة لا يمكن المأموم فيها من قراءة الفاتحة قد أصاب السنة، لأن الإمام الذي يسكت سكة طويلة لم يوصل السنة، فالله أعلم فيها. طيب نعم، تفضل. تفضل. الله قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا بالدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي يعد. تفضل. نعم. ما الحكم يا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد الفراش وللعاهل الحجر، اي ان الولد لم ينسب الى الزاني لم ينسب الى امه. وعلى هذا الذي تلبس بالزنا ان يتوب الى الله، وعلى هذه البنت المراه ان تتوب الى الله عز وجل. فلما الله ان يحصرنا بفكره وان يتوب علينا عليهم. الله المستعان. على كل حال ينبغي عليه ان يتابع الامام. اي نعم. فاذا كان لم يوافق الامام في ركن عليه ان ياتي به، واذا كان بعيدا عليه ان يتابع امامه وياتي بركعه اذا سلم الامام والله اعلم. لا يجوز لك هذا، ولا يجوز أن تأخذ أكثر من المبلغ، وما زاد عن ذلك فهو ربا والله أعلم. يقول هذا أعلم من الوالد وعليه النفس فماذا أفعل؟ عليك أولا بقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وثانيا احذر من الخناق الذي يوسوس في صدور الناس، وثالثا ادخل على يسارك، ورابعا استعذ بالله من الشيطان الرجيم، وخامسا غير من موقفك الذي انت عليه، فان كنت قائدا قف، وان كنت واقفا امشي، وهكذا والله اعلم. فحكم ايه؟ اذا كان تتخلف عن الجماعه فهو اخر، واذا كان يخرجها عن وقتها حتى بعد طلوع الشمس فهذه مصيبه، نسال الله ان يتوب علي وعليه. اي نعم. والله تعالى قال في القران العظيم ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وسئل صلى الله عليه وسلم اي الاعمال احب الى الله؟ قال الصلاه على وقتها. الله اعلم. يقول هل يجوز صلاه الثوب عليه وجهه؟ لا باس، والاولى ان يكون الثوب نظيفا وانت مقيدا. آية أولى. بعض الناس يقولون أن المصلي ثلاث ركعات فإذا صار ركعة أفضل من الصلاة. الجواب هذا كلام ليس صحيح، وإنما مدار الأمر على ما سأقوله إن شاء الله، أن الصلاة إذا كانت الحركة فيها واحد تنبه استيقظ، إذا كانت الحركة واحد هل تنبه؟ إذا كانت الحركة واحد كثيرة ومتوالية ولغير ضرورة، إن اجتمعت فيها هذه الصفات الثلاثة بطل الصلاة، كثيرة ومتوالية ولغير ضرورة. رقم واحد إيه؟ رقم واحد إيه؟ اثنين إيه؟ ثلاثة لغير إيه؟ إذا اجتمعت الصفات دي الثلاثة فانحرفت فالصلاة إيه؟ داخلة. أما هذا القول الذي عند بعض متأخري الشافعية فلا دليل عليه. قلت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت زينب بنت بنته ويصلي وهو حامل لها حيث الطلاب، فإذا أراد أن يرفع وضعها، وإذا أراد أن يعتدل حملها، وإذا أراد أن يثبت وضعها، وإذا جلس بين السجدتين حملها. وهذا يدل على أنها حركات كثيرة ولكنها لحاجة وليست متوالية، وما بطلت القضاء. ومن هنا أخذ الفقهاء هذه الكلمات الثلاثة التي ذكرتها على مكان حضراتكم، والله أعلم. إذا ما دام أبوك موجود فأبوك قرر الموافقة ولا يوجد في الشاب المتقدم خلل فرعي فحقا، أما إذا كنت أنت ترفضه لأنه تارك للصلاة فأنا أشجعك على عدم الحضور، لأن هذا لا يصلح أن يكون زوجا حتى كان ملكا من ملوك الأرض فضلا على دون الملك. الله أعلم. لا هذا لا يجوز، لأنه فتنة لخلق الله. أي نعم، هذا فتنة لخلق الله، فلما الله هداية لنا ولها، وهذا لا ينبغي إلا لزوجها. نعم. صلاتك صحيحة وأنت مخالف لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يهديه وإياه بحب سنته والالتزام بها والدعوة إليه. نعم. لا يعني بعد سجوده بنصف متر أو بمتر. نعم. أنا لا أستطع أن أجيب إلا إذا كان السائل بين يدي، لأن هذه مسائل تفتقر أن أسأله في أمور ليجيبني عليها، فإذا ما أجابني أتيته بتوفيق الله. نعم. يقول اشتغل ساعتين في الصبح بكير حكايه وانتهينا في رمضان، يعني خلي اخوانك على قد القوت وخلاص ولا تقصر. اي لا لا يجوز هذا القصر. وهل تقول هل لا لا لا جلسة الاستراحة سنة وليس لها تكبيرة خاصة، لا، فتكون في الوتر من الصلاة وسيأتي التفصيل عنها إن شاء الله. إذا أراد بارك الله فيك أن يقوم إنما يقوم من الاستراحة يكبر إن شاء الله. الذراع من أطراف الأصابع إلى المرفق، من أطراف الأصابع إلى المرفق. نعم. صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد إلا إذا أتت المسجد بنية طلب العلم. الله أعلم. أنصحك أيها الحبيب بالتزام الدروس الشرعية، وأنصحك أن تقبل على الكتب المحققة من قبل أهل العلم، وأن تسأل العلماء ماذا أدرس في الفقه، ماذا أدرس في الحديث، تسألهم ماذا أدرس في كل فن من الفنون الشرعية ليوفروا عليك الطريق ويختصروه لك. الله أعلم. والله يعني التعليم جيد وإن إذا لم يكن فيه مخالفات فرعية، وإذا كان فيه مخالفات فرعية فهذا هو خطأ. هذا أولا. وثانيا، إن كان الذي تقدم إليك مرضية الدين والخلق وعنده شقة ويستطيع أن يفق عليك فارجع لأهلك الموافقة عليك. الله أكبر. والله أنا لا أدري كيف يتهم الإنسان نفسه بالاتهام ويشغل نفسه بجلدة منفوخة يجري وراء بعض المهابيل فيقتطع من وقته الثمين إلى هذا الغراء الذي ابتلي به كثير من شباب الأمة في هذا الزمان. لا نفس أن يرفع الإنسان عن نفسه وأن يجري دمه مرة في الأسبوع أو كذا مع أناس عقلاء، لكن أن يكون ذلك منهج فهذا من خطر. يا شباب، دينكم دينكم، لحمكم دمكم، هذا ما أقول لنفسي ولكم. نعم. جدا إذا كان عقلها قد غاب فلا شيء عليه. إذا أخذ الله ما أوهب أنفق كثيرا مما أوجب. أي نعم. فبارك الله فيك. إذا كان عقلها غائب قطع القلم عن النائم حتى يستيقظ والصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق. أما إذا كان عقلها موجود فلا بد من الصلاة على قدر الاستطاعة. فاتقوا الله ما استطعتم. بمعنى إن لم تستطع أن تصلي قائمة صلت قاعدة، وإن لم تستطع أن تتوضأ تيممت، وإن كان البول والغائط فيها لم تتحكم فيه فتتوضأ لكل صلاتين تجمع بين العصر والظهر والمغرب والعشاء جمعا بدون قصد. ولا بأس أن بنتا من بناتها أو ابنا من أبنائها تصلي بصوت جهري وهي تردد وراءها في الكتاب. المهم أن تصلي ما دام عقلها موجود على قدر الاستطاعة والله أعلم. أقول لهذا السائل قل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري وفضلني على كثير ممن خلق تفضيله. هذا أولا. وثانيا أقول لشارب السجارة أو السجار أو الضارب أو الأرجيلة، أيها الحبيب، أنت مسلم وفي قلبك لا إله إلا الله وحرمتك عند الله عز وجل أعظم من حرمة الكعبة، فلا يليق بك وأنت رجل كبير تمسك البزازة بإذا قل رضاعة. أي نعم. وإنما الذي يليق بك أنت وبهيبتك وبشيدتك ومكانتك أن تمسك في يدك السواك. سواك دي اللي يقبضه أنا. والله تعالى قال في القرآن ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال عز وجل إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وقال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فكن صاحب مهمة وعزيمة ونية صادقة أن تخلع نفسك من هذا المرض الوبيل الذي يخرب صحتك ويخرب جيبك ويعطل رائحة فيك. الله أعلم. نعم، يجوز بمحرم إذا كانت ستقوم على علاج النساء وسيكون معها محرم عند الذهاب والعودة، لا حرج إن شاء الله. نعم. زجاج المكتبة الإخوة اشتروه مرات وقرات حتى سئموا وملوا من ذلك، فأرجو من الأحبة الفضلاء أن يتنبهوا لهذا. والحبيب الذي كفر الزجاج إن كان في قدرته أن يأتي بزجاج آخر أو يدفع ثمنه لإدارة المسجد فيكون ذلك طيبا، الله إن كان في قدرته ذلك. عليك أن تقرأه إذا خططته وعينها. نعم. بل تكفر عن ثلاث لأن الأشياء الثلاثة مختلفة. يبقى عرفت طعام 30 مسكين. نعم. أطيع زوجك حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا تسمح لأختك ولطفي وتلطفي مع زوجك ولا تعصيه. نعم. انفرد انفرد انفرد انفرد ولا تكلمه وإذا لاقيته بعد ذلك بين له الحكم وخوفه من الله تعالى وذكره بالجنة والنار ولا تكلمه أثناء تلبسه بالكفر الأكبر لأنك لو كلمته تيكفر مرة أخرى بالعياذ بالله. أين قلت أن فاق الدين واحد كفر كفرا أكبر يخضع بلة الإسلام وعليه اثنين الاحتكال والشهادتين وتجديد العهد. أين طب لا يعني غسل الميت يقوم على ذلك أربعة، واحد هيباشر، واحد هيطب الميت، طب لازم الاثنين التانيين ايه؟ أما يجوا يقلبوه يمين أو شمال أو يحملوه ليضعوه في الكفن أو مكان على شكل ذلك، أكثر من كده لا ينبغي أن يقوم أحد، الله أعلم. إن كان الزيوت تغلب فلا بأس، وإن كان العكس فلا. يأتي بركعة كاملة لأن في كل سجدة ركن من أركان الصلاة. نعم. نعم نعم اقرأ الفاتحة. هذا أمر يخرج عن إرادتك ولا دخل لك فيه، أنت مجبر عليه. نعم. يصل بعض المفاتيح لا يتجاوز، يصل بعض المفاتيح ولا يتجاوز. نعم. ثم إن كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن موسى رسول الله فهو في الجنة، والبقال إذا كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن عيسى رسول الله ومات على ذلك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهو في الجنة. أما الآن كل من كان على غير الإسلام فهو في النار إن مات على عقيدته الباطلة، ومن شك في ذلك كفر. الله أعلم. نعم. عند الجمهور لا يجوز، وبعض المحدثين قال بجواز هذا، الله أعلم. نعم. النقاب فريضة وعليك أن تتبعي شرط الشيخ حسان والشيخ يعقوب للعلامة الفحر بن عثيمين تقرأين كتيبا وكذا تسمع من شروط الشيخ مطعم أنور الشيخ علاء بن بالي الشيخ مصطفى العدوي الشيخ أبو إسحاق الحويني حد من العلماء. أنا فإذا تبعت شريط حكم النقاب حببت النقاب ولا نفسي وأصررت عليه ودعوت الأخريات من المسلمات البيت. نعم. لم يكن بدعة. ما ينبغي هذا بيع وشرط، ما يستوي هذا بيع وشرط ما ينبغي. أما لو بيع جائز بدون شرط. نعم. لا يوجد سنة في الجمعة القبلية إنما يوجد سنة بعدية والله أعلم. نعم. إيه؟ لا بأس لا بأس لا بأس أن تعمل في جامعة عند المجرمين الفقر أيضا يقول ما معنى قوله عند السنة وضع له غير محتاج ولا طبيعي، يعني تجعل أصابع يديك مظلومة ومتجهة ناحية القبلة والله أعلم. يعني ما في بقى ما في بقى هذه ضرورة فلا مقرر ما في بقى ما من هذا العلم مفطرها على ظاهرها ومنهم مفطرها بالنسبة لا كان يطعمه الله ويسقيه الذي امرها يتولاه الله الذي امرها بذلك فتولى كليمه ورسوله احد اولي العزم نبي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا كله كلام ليس منضبطا فعلى المرأة أن تدعو لأمواتها وهي في دارها ونسأل الله الرحمة لنا ولي أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين يا رب العالمين ممن مات على توحيد الله. نعم. إذا قال لها أنت صالح فلا صالح. أي نعم. نعم. إيش هذا وريني؟ لا لا لا إيش هذا؟ هذا بارك الله فيك اخونا محمد احمد الضيافطي من المحموديه في مسجد المحموديه الكبير مسجد الاوقاف يعني مولانا الشيخ محمد حسان حفظه الله سيشرف مغرب الجمعه القادمه في مغرب الجمعه القادمه في مسجد الاوقاف الكبير للمحموديه سيشرفنا فضيله الشيخ محمد حسان فالدعوه عامه للجميع. قال مسافة القصر بعض العلماء قال 81 كيلو ونص وبعضهم قال 17 كيلو. قال وأما مدة القصر الجمهور بيقول ما زاد عن 4 أيام فعليه أن يتم الصلاة. فشيخ الإسلام ابن تيمية قال كل ما كان في عرف الناس سفر فهو سفر. أيها الأحبة شكر الله لكم حسن استماعكم تبارك الله فيكم وأذكر أننا في الإجازة الصيفية فعلى كل حبيب أن يأتي بأبنائه وأن يأتي بإخوانه وأن يرغب زملائه وجيرانه في حضور الدرس في كل مغرب اثنين في هذا المسجد إن شاء الله. شكر الله لكم حسن استماعكم وبارك الله فيكم أجمعين وجمعنا الله بكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة وفي الآخرة من فردوس الأعلى من الجنة فإن يوم ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.